بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث 39، قال علي بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا من رحمة الله تعالى، فالإنسان يخطئ، وربنا قد ذكر على لسان عباد الصالحين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا نسي الإنسان أو أخطأ الإنسان من غير عمد، فإن هذا مما تجاوزه الله عن هذه الأمة رحمة بهم. قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا أكره الإنسان إكراها حقيقيا وكان يؤذى أذى حقيقيا، فإذا فعل هذا وكان قلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه. قال: هذا حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.